أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، ونحن في شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. فلما سئل الحبيب المصطفى عن صيامه في شعبان قال: إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه، وإني أصوم إلى الله لأني أحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. نسب المسيح بنى لمريم سيرة ظلت على طول المدى ذكراها، والمجد يشرق من ثلاث مطالع: من مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هو قبلة الآمال في الدنيا وفي أخراها. وتناقوة الإيمان والإسلام، نعود وإياكم إلى الساحة الربانية حيث تتصل الأرض بالسماء وتحفنا ملائكة الرحمن، نستكمل ما بدأناه من خير ونعود بكم إلى القرآن العظيم، رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. يتلو علينا آية الذكر الحكيم: علم من أعلام التلاوة في العالمين العربي والإسلامي، ونجم قراء مصر الأول، ذلكم العلم القرآني، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة

وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا Thank you. وَفَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه No. وما يلقاها وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا جُودُونِ الشَّمْسِ وَلَا لَا تَسْجُدُونِ واسجدوا لله الذي خلقهم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر Maria. والسجود لله الذي خلقه والسجود لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل والنهار والشمس واتقوا الله أولئك الذين امتحن الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت نيته بأرض فلن يموت بأرض سواها. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري في الكون من حسن تقديري. لي خالق لي رازق لي باسط سبحانه هو أعلم بحالي عند تصويري. وهكذا يا أخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات تلا على مسامع حضراتكم عالم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الأستاذ أنور الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة. خلنا لأسمع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بن زهيرة. صاحبتنا خلال هذه التلاوة المباركة إحدى وحدات الإضاءة العالمية والهندسة الكهربائية الكبرى على مستوى الجمهورية إدارة الحاج شحت إمام وأولاده إبراهيم وحسن إمام بمدينة السلم اللوي من قصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الشبراوي من بني عمرو وديار بني ومحافظة الشرقية الخدمة الفندقية الكبرى إدارة أولاد المعلم نور بأبو أراميد وتليمان والإسلام. شكر الله سعيكم جميعا.